والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 92 بعد 300 عن عمر بن الخطاب. كتاب اللباس. كتاب اللباس. الحديث 92 بعد 300 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الحديث 93 بعد 300 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. كتاب اللباس يعني ما يجوز أن يلبسه المسلم وما لا يجوز أن يلبسه. المسلم متعبد لله جل وعلا في جميع شؤونه، في أكله وشربه ولباسه وبيعه وشرائه وسائر معاملاته، كل شؤون المسلم هو في عبادة لله جل وعلا. يظن بعض الناس أن العبادة في الصلاة والزكاة والصيام والحج، أركان الإسلام، العبادة في هذا وفي جميع تصرفات المسلم، يباح له هذا ويحرم عليه هذا، ويكره له هذا ويستحب له هذا، وهكذا. فهو في ملبسه في عبادة، من جر ثوبه خيلا لن ينظر الله إليه يوم القيامة. من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وأهل الجنة لباسهم الحرير، ولباسهم فيها حرير. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، حتى في قتال الأعداء، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل بالقتيل وإن كان كافر. فالمسلم متعبد لله جل وعلا في جميع شؤونه، في نومه ويقظته وعبادته وأكله وشربه، وعند دخوله لمنزله، وعند الخروج، وعند سيره في الطريق، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ففي جميع أحوال المرء عليه أن يتقيد بالتعليمات الشرعية في الواجب والمحرم والمباح والمكروه والمستحب. كتاب اللباس يعني ما لا يجوز أن يلبسه المسلم. والأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يرد تحريم أو منع. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض خلقه الله جل وعلا لمصلحة العباد. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد التحريم أو المنع فيمتنع المسلم، فإن له يباح لك ذلك فعله، يحرم عليك هذا اجتنبه. ما يعمل ويسير حسب ما يمليه عليه هواه، لا، حسب ما ورد في الشرع. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والفاروق الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. أولا في المنع والتحريم من لبس الحرير إلا لحاجة أو ضرورة كما سيأتي. لما؟ لأن الحرير يكسب المرء نعومة ورقة وترف، والمسلم منهي عن هذا كله. جاء اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الصحابي رضي الله عنه يقول وكان يأمرنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحتفي أحيانا، يعني ينبغي للمرء أن يحتفي بعض الأحيان، ينتعل ويحتفي، لأنه قد يفقد حذاءه فما يستطيع أن يمشي إذا ما تعود، ولأن فيه كسر لقلوب الفقراء، الفقير ما يجد ما يلبسه إلا ثوب ردي، وهذا يلبس ثوب بآلاف الريالات مثلا، حرير غالي الثمن. وكلما كان المرء مع إخوانه متوسط الحال يكون خيرا له، ما ينبغي له الترفع ولا ينبغي له إذلال نفسه ولبس ما هو دون مستواه، فحسب ما يتيسر له. لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. خاتمة الحديث آخر الحديث من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد للعلماء رحمهم الله فيها أقوال بأنه ينبغي أن تعرض، وهي أحاديث ثابتة وصادقة ويجب الإيمان بها، لكن أحسن لا تفسر. فإن رأى ذكرها وقولها مع الإيمان بها أبلغ في الزجر. جاء عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم أنهم قالوا لا يدخل الجنة، لأن الله جل وعلا ذكر لباس أهل الجنة الحرير، ولباسهم فيها حرير، معناه إذا كان ما يلمس الحرير في الآخرة معناه لا يدخل الجنة. هذا روي عن هذين الصحابيين رضي الله عنهما. وقد ينضم إلى هذا، يعني ما يكون هذا هو السبب الوحيد، لكن الغالب أن من يكون هذا مستواه وهذا لبسه وهذا اهتمامه بنفسه أنه يقع في مخالفات كثيرة قد تسبب له الحرمان من دخول الجنة والعياذ بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا نهي، والنهي يقتضي التحريم إذا لم يصرفه صارف. ثم علل صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه من لمسه، يعني خالف ولمسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة عقوبة له. وقد يكون الجزاء من جنس العمل، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. المؤمن موعود بلباس الحرير في الجنة، فهذا تعجل ما أعده الله له في الجنة اتخذه في الدنيا، وقد يكون سببا لحرمانه منه في الدار الآخرة. والحديث الآخر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. سبب هذا الحديث أن حذيفة رضي الله عنه كان في المدائن وطلب من الساقي الدهقان أن يسقيه ماء، فأتاه بماء بإناء من فضة فرماه عليه رضي الله عنه، رماه عليه الماء والإناء. ثم التفت رضي الله عنه إلى من حوله وقال إنني لم أرمه عليه إلا أنني قد نهيته، يعني ما كان هذه أول مرة، إلا أنني قد نهيته ولم ينتهي. أنه عليه رضي الله عنه أراد أن يبين لمن حوله أن غضبه هذا من أجل أنه نهى قبل هذا، وإلا ما ينبغي للإنسان أن يغضب من أول مرة، يرشد ويبين. فأراد أن يبين رضي الله عنه أنه قد نهى هذا الساقي أن يسقيه بإناء في الله ولم ينتهي فرماه عليه. وقال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج، والديباج ما غلظ من الحرير، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، يعني صحفة الذهب وصحفة الفضة، فإنها لهم أي للكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المؤمنين، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والنهي عن الأكل والشرب فيهما نهي عن سائر الاستعمالات، لأن الغالب فيما يحتاج إليه الإنسان من الأواني هذا في الأكل والشرب. وقد يأتي النهي عن شيء ما ويراد ما هو أعم، كما في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يعني يأكلون أموال اليتامى ظلما. لو أخذ مال اليتيم واشترى به فراش ما أكله، يباح له ذلك؟ لا. أو اشترى بمال اليتيم سيارة له أو مسكن أو نحو ذلك، يباح له هذا؟ قد يقول قائل النهي عن أكله، وهذا ما أكل مال اليتيم، وإنما استفاد منه بناحية أخرى. يقول التعبير بالأكل ليس هو المراد وحده، وإنما لأنه أغلب وأهم ما يكون في الانتفاع عند الناس، الشيء الذي يأكله وينتفع به، والذي يحدوه إلى آخر مال اليتيم محبة بطنه والرغبة في الأكل. وإلا لو أخذ مال اليتيم واستغله في غير الأكل فكذلك، وكذلك هنا. فمعناه أنه لا يجوز أن يستعمل أواني الفضة والذهب لا في الأكل ولا في الشرب ولا مكحلة ولا قلم ولا ساعة ولا غير ذلك بالنسبة للرجال. والرجل جاء التخصيص تحليل الخاتم من الفضة، ولا يباح له أن يتخذ الخاتم من الذهب ولا أن يتخذ السلسلة من الفضة ولا من الذهب، وإنما الإباحة يقتصر على ما ورد. فله أن يتخذ الخاتم من الفضة، ولا يتخذ من الذهب والفضة إلا ما دعت الضرورة إليه. مثل ماذا؟ ما دعت الضرورة كالأنف أو السن مثلا، لأن عرفجة رضي الله عنه قطع أنفه فاتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن، صار له رائحة نتنة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب لا يكون فيه رائحة. فقال العلماء ما دعت الضرورة إليك الأنف مثلا والسن، إن الضرورة لا تلبيس، التلبيس إن كان هناك ضرورة فنعم، والتلبيس للجمال لا يجوز للرجال، ويجوز للمرأة التلبيس الذهبي إذا لم تحتج إلى تفليج، إذا احتج إلى تفليج الأسنان فلا يجوز، لأن تلبيس السن ذهب حلي مثلا من باب الحلي يباح لها ذلك، لكن يحرم عليها التفليج، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن، والتفليج هو برد ما بين الأسنان. فما دعت الضرورة إليه جاز كالأنف والسن، وما لا ضرورة فيه يحرم، وله أن يتخذ الخاتم من الفضة بدون ضرورة ولا حاجة، فلا يتخذ القلم ولا الساعة ولا شيء من الذهب والفضة للاستعمال. والمرأة يباح لها باب التحلي فقط، التحلي بالذهب والتحلي بالفضة لأنها بحاجة إلى الحلي لزوجها، لكن لا يباح لها أن تأكل بملعقة الذهب ولا بملعقة الفضة، الاستعمال شيء والتحلي شيء آخر، كذلك لا تشرب بفنجان الذهب أو فنجان الفضة، لكن تتحلى بالذهب والفضة من باب التحلي. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم يعني للكفار في الدنيا، لأنهم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، والمؤمن ادخرت له طيباته في الدار الآخرة عند الله، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين لأن الله جل وعلا يعطيهم ما يشتهونه في الدار الآخرة. المعنى الإجمالي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس الحرير والديباج لما في لبسهما للذكر من الميوعة والتأنث والتشبه بالنساء الناعمات المترفات، والرجل يطلب منه الخشونة والقوة والفتوة كما نهى كلا من الرجال والنساء عن الأكل والشرب في صحاف الذهب والفضة وآنيتهما لما في ذلك من السرف والفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء الذين لا يجدون رخيص النقد لقضاء الضروري من حاجاتهم ولما فيه من تضييق النقدين على المتعاملين. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الأكل فيهما في الدنيا للكفار الذين تعجلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها، وهي لكم أيها المسلمون خالصة يوم القيامة إذا اجتنبتموها خوفا من الله تعالى وطمعا فيما عنده، كما أن من لبس الحرير من الرجال في الدنيا من لبس الحرير من الرجال في الدنيا فقد تعجل متعته، ولذا فإنه لن يلبسه في الآخرة، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، والله شديد العقاب. ما يستفاد من الحديث: الأول تحريم لبس الحرير والديباج على الذكور والوعيد الشديد على من لبسه. الثاني يباح للنساء لبسه لكونهن في حاجة إلى الزينة للأزواج وحله للنساء وتحريمه على الرجال بإجماع العلماء. الثالث تحريم الأكل والشرب في صحاف الذهب والفضة وآنيتهما للذكور والإناث لكونهما للكفار في الدنيا وللمسلمين في الآخرة، ولما ذكرنا من العلل في الشرح. الرابع ألحق العلماء بالأكل والشرب سائر الاستعمالات وجعلوا ذكر الأكل والشرب من باب التعبير بالغالب، كقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وهو عام لجميع الاستعمالات والاستيلاء. الخامس يجري في هذا الوعيد ما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الأشياء لا تتم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها، وإلا فإن ظاهر الحديث الخلود في النار للابس الحرير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: بعض الأوقات آتي للحرم قبيل المغرب فأصلي ركعتين بدل الطواف بالكعبة، فما الحكم؟ هل يجوز الوضوء بماء زمزم؟ الداخل للمسجد الحرام يستحب له، لا وجوبا، يستحب له الطواف بالبيت استحبابا، فإن طاف يصلي سنة الطواف ويجلس، وإن لم يطف فلا يلزمه الطواف كلما دخل، فيصلي ركعتين ويجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا طاف فحسن وإذا لم يطف فلا حرج عليه، لكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين في أي وقت، كما هو الصحيح إن شاء الله. وبعض العلماء يرى أنه لا يصلي الركعتين قبيل المغرب، يقول لأن الوقت وقت نهي. نقول: نعم، هو وقت نهي للنوافل المطلقة، وأما ذوات الأسباب فلا ينهى عنها متى وجد سببها. وهل يجوز الوضوء بماء زمزم؟ الوضوء جائز، الذي هو غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس ومنه العدنان وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذا جائز بماء زمزم بلا إشكال، لكن الخلاف بين العلماء رحمه الله في الاستنجاء بماء زمزم. بعض العلماء يرى أنه لا يجوز للمسلم أن يستنجي بماء زمزم تكريما له ولا يغسل به النجاسات، وبعضهم يرى أن لا بأس بهذا إذا احتاج إلى ذلك، قال: لأن ماء زمزم ليس بأفضل ولا أشرف من الماء النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تولّى الصحابة به وشربوا وأسقوا دوابهم وغسلوا أوانيهم وثيابهم ويدخل من ذلك ومن غسل النجاسات والاستنجاء وغير ذلك. فبعض العلماء يرى كراهة الاستنجاء بماء زمزم، وبعضهم يرى أنه لا بأس بهذا عند الحاجة إليه، ولولا تكريمه وتشريف ماء زمزم فلا يستعمله النجاسات إلا عند الحاجة والضرورة. وأما الوضوء الذي هو غسل أعضاء الوضوء فهذا جائز ولا بأس به. يقول السائل: يوجد شخص متوفي وليس له زوجة ولا أبناء، ولديه مال ويرثه من بعده أم وأخ شقيق له، وله إخوة آخرون من أباه، فهل إخوته من أباه يرثون مع وجود أمه وأخيه الشقيق؟ إذا مات الرجل وترك أما وأخا شقيق وله إخوة آخرون من أبيه، فلأمه لوجود الجمع من الإخوة لأمه السدس، والباقي لأخيه من الشقيق، وليس لإخوته من الأب شيء، لأن الأخ الشقيق يحجبهم. يقول السائل: هل صحيح يأثم المسلم بعدما يقاطع والديه سنة أو أقل أو أكثر، مع العلم أن والده يعامله بقسوة؟ نعم كمل. ويمنعه من حضور صلاة الجماعة بحجة العمل. أولا، ما يجوز للمسلم أن يقاطع والديه حتى وإن كانا كافرين، لأن الله جل وعلا يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر جل وعلا بالرفق بالأبوين وحسن المصاحبة حتى مع الكفر، ومنعهما لولدهم عن طاعة الله، فلا يقطعهما، وإنما يرفق بهما، يرفق بهما ويدعوهما إلى الله برفق الولين، لعل الله أن يهديهما على يده، فيكون هذا من أعظم البر إذا اهتدى الوالد بسبب دعوة الولد، فذاك من أفضل ما يهديه الولد لوالديه أو لأحدهما. فلا تجوز معاملة الوالدين بالقسوة حتى وإن عاملهما أو أحدهما الولد بالقسوة، فيجب على الولد أن يرفق بهما. وقد قص الله جل وعلا علينا قصة إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام مع والده. إبراهيم عليه السلام ينادي أباه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ويكرر النداء وبلفظ الأبوة لعل الله أن يهديه، والوالد يرد عليه بقسوة: لئن لم تنتهي لأرجمنك. وتحمل عليه الصلاة والسلام قسوة أبيه لعل الله أن يهديه، لأنه ما كان عنده من علم الغيب شيء، يدري أن أباه لم يهتدي، لكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لما تبين له أنه مستمر على ما هو عليه من الضلال ولن يقبل ومات على الكفر تبرأ منه، لكن قبل أن يموت عنده شيء من الرجاء لعل الله أن يهديه. فلا يحصل من الولد أن يقسو مع أبيه حتى وإن أمر الوالد الولد بالمعصية، فلا يطعه بالمعصية ولا يقسو عليه ولا يهجره. يقول السائل: هل ورد شيء في فضل الصلاة داخل الحجر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مقدمة الحجر من الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها، ثم إنه دخلها مرة أخرى وصلى فيها. تقول عائشة رضي الله عنها: خرج من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا قرير العين فعاد إلي كئيبا، فقلت لما يا رسول الله؟ قال: إني دخلت الكعبة وأخشى أن أكون حرجت أمتي، يعني يحب أن يدخلوا فلم يدخلوا. وطلبت منه عائشة رضي الله عنها مرة أن تدخل الكعبة وتصلي فيها، فأخذ النبي عليه وسلم بيدها كما قالت وقال لها: صلي ها هنا. دخل بها الحجر وقال: صلي ها هنا. فمقدمة الحجر من الكعبة، لأنه حينما عزمت قريش على بناء الكعبة قصرت بهم النفقة الحلال، فأخرجوا قسما من الكعبة الذي هو الحجر، أخرجوه من الكعبة. فالصلاة في مقدمة الحجر مثل الصلاة داخل الكعبة لأنها من الكعبة، وفضلها على أنها أفضل بقعة في الأرض، فالصلاة فيها خاصة النافلة. وأما الفريضة فلا تصح في داخل الحجر، لأنه يجب في الفريضة أن تكون الكعبة كلها أمامه، فإذا صلى داخل الكعبة صار جزء من الكعبة خلفه، فتكون يستقبل الكعبة كلها. يقول السائل: هل يجوز الزواج من زوجة أخي جدي إن طلقها؟ نعم يجوز، لأنه أخو جدك هو عم أبيك مثلا، فيجوز أن تتزوج أنت زوجة عمك أو زوجة عم أبيك إذا طلقها أو مات عنها، لأنها أجنبية منك. يقول السائل: هل تجب الزكاة في الذهب الملبوس؟ زكاة الذهب الملبوس المعد للاستعمال واللبس محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول تجب زكاة الذهب لأنه ذهب، والله جل وعلا يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم، الآية. فمتوعد المرء إذا كان عنده ذهب ولم يعد زكاته، فالزكاة فيه واجبة كما هي في غيره. آخرون من العلماء رحمهم الله قالوا: الذهب المعد للاستعمال هذا معد للحاجة وليس معدا للنمى ولا للتجارة ولا للبيع والشراء، وإنما هو معد للاستعمال، مثل سيارة الرجل ومسلح الرجل وغير ذلك من لباسه ومع حاجاته الغالية والرخيصة، فلا تجب فيه زكاة. فالمسألة فيها خلاف، ولا شك أن إخراج الزكاة منه أفضل وبراءة للذمة وخروج من الإثم، لأن كثير من العلماء يقول: من لا يخرج زكاة الذهب يأثم ويقع في الحرام، ولا أحد يقول إن المرء إذا أخرج الزكاة يأثم، فإن كانت واجبة فقد أداها، وإن لم تكن واجبة فقد تطوع بها. يقول السائل: هل أسب من يلعن الصحابة؟ لا يجوز، بل يحرم سب الصحابة أو التعرض لهم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه، فهم أفضل الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، وسبهم معرض نفسه للخطر والوعيد الشديد. وعليك أخي أن تنصح من خرج عن الصراط المستقيم ولا تلعنه فتعين عليه الشيطان، وإنما انصحه وأرشده لعل الله أن يهديه. يقول السائل إذا نسيت واجبا في الصلاة فهل صلاتي باطلة؟ إذا نسيت واجبا من واجبات الصلاة فلا تكون صلاتك باطلة، وإنما إذا نسيت واجب فعليك أن تأتي بسجود السهو. فأركان الصلاة لها أركان ولها واجبات ولها سنن، فالأركان لا بد من الاتيان بها، ولا يجبر الركن سجود السهو بل لا بد من الاتيان به. إن كنت تركت ركنا وأنت لا تزال في الركعة فعد إلى مكان الركن وأتي به ثم استمر، وإن كنت تركت ركنا من ركعة ثم وقد انتقلت إلى ركعة أخرى فعليك أن تعتبر الركعة التي تركت منها الركن باطلة وتأتي بما بعدها بدلا عنها وتستمر في صلاتك وتسجد للسهو. هذا بالنسبة للركن. وأما بالنسبة للواجب فإذا تركته سهوا وقد انتقلت عنه فلا تعود إليه، وإنما تجبر ذلك بسجود السهو. وإذا تركت سنة أو مستحبا فلا يحتاج إلى سجود سهو وصلاتك صحيحة. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تزور القبور؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها، يعني على القبور، المساجد والسرج. ثلاث فئات من الناس منعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم: النساء التي تزور القبور، والرجال الذين يبنون المساجد على القبور، والرجال الذين يتخذون السرج يعلقون السرج على القبور. قال العلماء إذا مرت المرأة بالمقبرة في طريقها وسلمت على أهل القبور فلا بأس، لأن هذا لا يعتبر زيارة، وإنما هي مرت بالمقبرة. إذا مرت بالطريق والمقبرة على يمينها أو على شمالها وقالت السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقبلين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، فحسن، لكن لا تقصد الزيارة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النساء متوجهات إلى المقبرة قال ارجعنا مأزورات غير مأجورات. يقول السائل أحد الشباب يحافظ على جميع الصلوات في المسجد إلا الفجر، فإنه يغلب عليه النوم الثقيل حيث يجعل المنبه في أذنه لكي يقوم لصلاة الفجر، لكنه يقفل المنبه بدون أن يشعر، فكيف يعمل مثل هذا؟ يجب عليه أن ينتبه لنفسه، فأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وأظن هذا أو غيره لو كان له موعد سفر، رحلة بالطائرة أو بالباص أو بأي موعد يهتم له لاستيقظ له وقام وما سكر المنبه، وإنما يحسن أن يعالج نفسه ويوصي من يوقظه من أهل البيت أو الجيران، أو يجعل المنبه والساعة بعيدة عن متناول يده، ما يتناولها بيده ويقفلها وهو نائم يقول لا أدري، يجعلها بعيدة عنه حتى لعله أن يقوم. وعليه أن يتخوف على نفسه أن يكون في النفاق، لأنها أثقل صلاة على المنافقين، فحري بالمسلم أن يعالج نفسه ولو صار فيه مرض أو آفة لحرص كل الحرص على علاج نفسه، والتخلف عن صلاة الفجر هذا أشد الأمراض والعياذ بالله، إن ينقله هذا إلى النفاق. والنفاق نوعان، نفاق عملي مثل هذا ونفاق اعتقادي. والنفاق الاعتقادي مخرج من ملة الإسلام، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنفاق العملي لا يخرج من ملة الإسلام لكنه خطر عظيم على المرء. يقول السائل: سمعت في أحد البرامج عندما سئل الشيخ عن حكم إعفاء اللحية فقال حكم إعفاء اللحية فريضة. نعم، إعفاء اللحية واجب، بقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود. ولما دخل عليه صلى الله عليه وسلم مجوسيان مرسلان من كسرى ملك الفرس وقد حلقوا اللحى وأطالوا الشوارب، كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما وأعرض عنهما وقال لهما: ما هذا؟ قال: بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى، أمرهم بأن يحلقوا لحاهم ويعفوا ويطيلوا شواربهم. قال عليه الصلاة والسلام: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب. وأمرنا صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود ومخالفة المجوس ومخالفة النصارى، أمرنا بإعفاء اللحية. وكان الصحابة رضي الله عنهم هذا سمتهم ومظهرهم، وكان بعض الأنصار سيدهم أمهد ما له لحية، فقالوا: لو كانت اللحى تشترى لاشتريناها بغالي الأثمان لسيدنا. واللحية جمال ووقار للرجل وسمت حسن ومظهر من مظاهر الصلاح والتقى، فحري بالمسلم أن يحرص عليها، وفيها جمال للرجل. كانت عائشة رضي الله عنها تحلف أحيانا تقول: والذي جمل الرجال باللحى. وحلق اللحية مخالفة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى وأكرموا اللحى وأرخوا اللحى، والأحاديث في هذا كثيرة. يقول السائل: إنني أنام متأخرا في الليل وأقوم لصلاة الفجر، فهل لي أن أنام قبل الدوام بساعة بعد الفجر أو هناك نهي عنه؟ لك ذلك، لأن النوم بعد الفجر جائز مباح، فلك هذا. وإن جلست تذكر الله جل وعلا في مصلاك الذي صليت به الفجر في المسجد تذكر الله جل وعلا، فقد جاء في هذا أحاديث كثيرة في الحث على ذلك، وأن هذا يعادل حجة وعمرة تامة. فإن قدرت على هذا فحسن، وإن نمت ما بين صلاة الفجر والعمل فلا حرج عليك في هذا. يقول السائل: ما حكم الأكل والشرب في آنية وكؤوس مطلية برسوم أو أحرف بماء الذهب؟ قال بعض العلماء: يحرم الذهب والفضة والمطلي والمصبوغ بهما كذلك، لأن ظاهره الذهب والفضة، وما يعلم عن داخله ماذا هو، هل هو ذهب أو لا. فالمحذور يحصل بالمطلي والمصبوغ بالذهب، فينبغي الابتعاد عن هذا. ويرى بعض العلماء حرمة استعماله، وبعضهم يفصل يقول: إن كان استخراج هذا يتكون منه شيء فلا يجوز استعماله، وإن كان باستخراجه ما يجتمع فيه شيء من الذهب ولا من الفضة فاستعماله حينئذ جائز لأنه استعمل إناء ليس ذهبا ولا فضة. يقول السائل: ما حكم استخدام السبحة للتسلية؟ استعمال السبحة للعدد والتسبيح أو للتسلية له ذلك، لكن إذا اعتقد أن التسبيح بالسبحة أفضل صار بدعة، لأنه تقرب إلى الله جل وعلا بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتسبيح بالأنامل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: وعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات، يعني تشهد للمرء بما سبح عليها أنامله، أصابعه وأنامله إذا سبح بها تنطق وتشهد بما سبح بها بتسبيحه بها يوم القيامة. فكونه يسبح بأنامله أفضل، وإن سبح بالسبحة فلا يخلو، إن اعتقد أن ذلك قربة فليس بقربة بل هو بدعة، وإن لم يعتقد أنه قربة وإنما سبح بها لضبط العدد فلا بأس عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة بين يديها حصى أو نوى تسبح بها، فأنكر عليها صلى الله عليه وسلم لكنه أرشدها إلى ما هو أفضل، قال: ألا أدلك على ما هو أفضل وأيسر؟ قولي: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. هذه لا تحصى عددا، وشملت أنواع التسبيح: سبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكون المرء يعد ما ورد في السنة تعداده يحصيه، وما لم يرد في السنة تعداده يرسله ويأتي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. مثلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: خرج من عنده أحد أمهات المؤمنين بعد صلاة الفجر ثم عاد إليها ضحى وهي لا تزال في مصلاها، قال: لا تزالي على الحال منذ فارقتك؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ الغداة لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هذه أربع، كررها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، يقول: لو وزنت بما قلت منذ الغداة لوزنتهن، لأن هذه لا يقوم لها شيء. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، يكرر هذه ثلاث مرات أو أكثر يحصل على خير عظيم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم مئة مرة، كانت بعدل عشر رقاب، وكتبت له مئة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثل قوله وزاد عليه. هذه يستحب تعدادها، ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زمد البحر. هذه يحسن تعدادها في الليل في النهار في الصباح في المساء في أي وقت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. سبحان الله وبحمده 100 مرة. وفي أدبار الصلوات كذلك سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. حري بالمسلم أن يحرص على الإكثار من ذكر الله جل وعلا ليل نهار صباح مساء في كل وقت، يشغل لسانه بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي طلب منه وصية، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يقول السائل: هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد صلاة الفجر إذا لم يدركها قبل الصلاة؟ نعم، يجوز له ذلك إذا فاتته الراتبة قبل الفجر فهو بالخيار حينئذ، إن شاء قضاها بعد صلاة الفجر، وإن شاء قضاها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح. فإن خشي الانشغال عنها أو نسيانها فليقضها بعد صلاة الفجر مباشرة، وإن اطمأن أنه يقضيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فذلك أولى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ركعتين بعد الفجر فقال له عليه الصلاة والسلام: أصلاة الفجر 4 ركعات؟ فقال الرجل: يا رسول الله، هما سنة الفجر. فأقره عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل في وضع الفضة بين الأسنان للنساء للتزين جائز؟ للزينة إذا لم تحتج إلى تفليج فلا بأس، وإن احتيج إلى تفليج فالتفليج محرم، والتفليج يجوز عند الضرورة إذا احتيج إليه، وأما إذا لم يكن هناك حاجة سوى الزينة فلا يجوز للمرأة أن تفلج أسنانها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.